بدل ميم ميم يخليها ميم عين. فيقول له يا اخي انت مستكتر عليا حتى حرف. سيبنا احنا يبقى لنا حرف. يضحك. فكنا احنا كانوا يعني شبان مبتدئين ابتدينا نتعرف في الوسط الصحفي وكده. وياميها كان كامل الشناوي دايما يضحك علينا انا ويوسف ادريس ويقول هو انتوا طلبة كلية طب؟ ده انتوا طلبة كلية طب الجميلة. فكانت مفاجأة اني اعدي على كامل الشناوي في يوم من الايام واقول له انا اتخرجت وبعزمه على احتفال تخرجي. فقعد يضحك انا اتخرجت ايه دكتور؟ مش معقول يعني تبقى دكتور كده زي انور المفتي. الله يرحمه كان انور المفتي عالم من اعلام الطب زمان. انا ما صدقش ده يعني ده صحيح ان الروشتة اللي كتبتها مرة وراح ابو العنين يصرفها طلعت مواسح لقى. ويضحك. الله يرحمه. كنت ساكن ياميها في الهرم وجه كامل الشناوي الله يرحمه وحضر حفلة التخرج وما كانش مصدق وكان بيقول انا برضو مصر ان يعني الحكاية جايز تطلع نكتة صحفية كده ولا حاجة. لكن انا كنت فعلا تخرجت وبعد كده تخرجي جه مع الحوادث بتاع الثورة وبداية مجلة التحرير كان ياميها رئيس تحرير ثروت عكاشة. فابتديت اكتب في مجلة التحرير وكان معنا حسن فؤاد ومعنا برضو المجموعة الجديدة من الرسامين والادباء وكده. وبدأ عملي في الصحف بمجلة التحرير. في نفس الوقت بدأ اشتغالي في الطب في مستوصفات الصدر ومستشفيات الصدر في مصر. اني تخصصت في بعد كده في الامراض الصدرية واشتغلت في اكبر وحدة صدر موجودة في مصر كانت يعني مستشفى الماظة فيها حوالي 5000 مريض. ودي كانت ما تبقى من معسكر الانجليز كان في الماظة. هو اكشاك المعسكر وزارة الصحة خدتها عملتها مصحة وجمعت فيها اكبر عدد من مرضى الصدر كانت اسمها مصحة الماظة. يعني يوميها كنت انا طبيب مصحة الماظة والمصحة ملقاة على اطراف صحراء مصر الجديدة وبينها وبين يعني مصر مشوار بتاع ساعة ونص ساعتين. فكان الواحد لما بيروح هناك ما بينزلش الا يمكن كل شهر ولا شهر ونص. وقاعد تقريبا الدكاترة بيبقوا قلقانين قوي هناك ما يصدقوا يوم الخميس وينزلهم فما يلاقوش حد يقعد بدلهم غيري. فكنت ناخد نبطشية الدكاترة واقعد بدلهم لان كنت اجد متعة غريبة قوي في الوحدة وفي الجو الصحراوي الخلوي الواحد ما يسمعش فيه الا الديابة وما يشوفش فيه الا العقارب والعناكب الضخمة دي. فاكر مرة كنت انا نبطشي مع الدكتورة سعاد وقاعدين نتكلم وندردش في العلم وفي الدنيا والمجتمع وبتاع واذا بينا نكتشف ان تحت كرسي الدكتورة سعاد تعبان ضخم ملفوف قاعد يسمع في راحة وانسجام في الحديث فطبعا هي سرخت وقامت تجري وجه الفراش قاعد يخبط التعبان لغاية ما موته. والغريب التعبان ما غيرش مكانه يعني كان مستمتع بالحديث قوي فضل يديله بالمعشة على دماغه لغاية ما موته. المصحة لأنها أكشاك خشبية وغير محكمة الغلق وكده وحاجات قديمة مخلفات حرب بقى وكده. فكان بتسرح فيها كل أنواع الهوام والحشرات والعقارب والعناكب. فكنت دايما أشوف على السلك بتاع الشباك العنكبوت الضخمة ده اللي اسمه أبو شبت برجليه المغطاة بالشعر ده شيء مرعب. والظاهر اني تنيتني فاكر المنظر ده لغايه ما ابتديت اكتب روايه العنكبوت سنه 60. في هذه الجلسات الطويله في الصحراء وفي الوحده الحقيقه بديت اكتب بشكل منتظم. وياميها فعلا ابتديت اكتب كتابي الله والانسان اللي هو مناقشه فكرة الأديان وهي مناقشة في الواقع رافضة للكثير من المسألة المسلمات الدينية. وزي ما هو معلوم الكتاب ده اللي هو طلع في سنة 56 صدر و

طبعا بالإضافة للمجهود كبير كنا يعني طبيب الصدر بالنسبة للحكومة يعني حقيقي بيعمل مجهود كبير جدا، لأن بالإضافة أنه بيكشف على العيانين ولازم يكشف إكس راي، يكشف أشعة، كشف الأشعة دي ما يصحش الواحد يكشف في اليوم أكثر من 4-5 مرضى، لأن الأشعة نفسها مضرة. لما تخش في الدم بتعمل حالات من فقر الدم وحالات من الليكوبينيا وتلف الكرات البيض والحاجات دي، فما يصحش الدكتور يكشف أكثر من 4-5 مرضى عشان ما يقفش قدام الأشعة كتير. طبعا الحكاية دي خرافية ان الواحد يكشف على 4-5 عيانين، لكن الواحد بيروح الصبح يلاقي فيه 100 عيان واقفين، هيعمل في يومين هيكرشهم، هيشوف 5 يقول لهم تعالوا 95 بكرة، ما فيش فايدة، ما فيش حل. فكان اللي بيحصل فعلا الطبيب كان فعلا بيشوف هذا العدد كل يوم 50-60-70-100 عيان قدام الأشعة. انا جيت في مرة بصيت لنفسي، جيت اصحى الصبح ما قدرتش خالص، ما قدرتش اشيل دماغي. فكنا بنعمل دايما كشف دم دوري، فكشفت على الدم لقيت فيه هبوط شديد في الكرات البيض، ليكوبينيا يعني. فدي طبعا معناها الواحد ياخد اجازه شهرين وياخد ادويه وفيتامين ب12 والحاجات دي. فلكن اثناء الاجازه الطويله اللي خدتها وانا رائد الحقيقه، قعدت اعيد حساباتي واقول طب وبعدين يعني وانا مش بقوم باي دور، يعني هتبقى حياتي كلها من ميلادي لموتي ولا قيمة لها بالمرة، ولا أنجزت أي شيء، والعيانين اللي بنخففهم بيرجعوا عيانين تاني، والمشكلة مشكلة كبيرة اجتماعية ما هيش مشكلة حقنة. أو ثم يعني حتى يعني هعمل إيه في الطب؟ ما هو الطب العمل اللي بيعمله الطبيب فعلا إن هو اللي أنا كنت بأطمح فيه، يعني إن الواحد يعمل شيء يضيف حاجة، يعني مش مجرد زي ما في الكراسة اللي خدناها في كلية الطب يعمل آليا كده ينفذ التعليمات. لا، يعني الطب الحقيقي أو المطمح الحقيقي اللي كنت بحلم به إن أكون زي باستير مثلا، هو اكتشف لقاح يقي الناس من الجدري، أو كوخ مثلا اللي اكتشف باسيل كوخ أو ميكروب الدرن، وفيما بعد اتعمل حاجة اسمها لقاح البي سي جي، يعني حاجات كبيرة في الطب، يعني الطب الابتكاري، ان الواحد مش مجرد يعني عمل روتيني، لا، ان الواحد يخترع دواء، يكتشف علاج، يعرف سر حاجة، يضيف شيء، يعني المسألة اللي فيها اضافة. فما بال ان حتى الجانب الروتيني كان جانب يعني ناقص، واحنا اللي كنا بنداويهم بيع وتاني، يبقى ايه بقى؟ يعني حسيت فعلا باني مش بعمل اي حاجه، وان انا واحد صفر من ضمن الاصفار، ولا لا حضيف ولا حنقص ولا غيابي هيفرق عن وجودي. فالحقيقه جيت في لحظه كده، رغم اني احب الطب واحب العلم واحب الحياه العلميه وكده، جيت في لحظه قررت الاستقاله والتفرغ نهائيا للكتابه، وده كان سنه 60. وهكذا بدأ الكاتب الأديب المتفرغ منذ هذا التاريخ. أيامي أنا كنت في مجلة روز يوسف، وأنا بتذكر أنها كانت بالنسبة لي أيام قلقة جدا، لأن كانت برضه مش عاوز أبقى مجرد الصحفي اللي هو يكتب مقال أو يعلق على الأخبار، أو يعني يبقى وجوده زي عدم، ممكن لما يغيب اي واحد يحل محله. يعني كان اللي في ذهني ان انا اضيف شيء، ان اعمل حاجه، ان انجز حاجه، ان احاول اعمل شيء غيري ما بيعملوش. فديا كانت حقيقه فترات عصيبه تمام السنوات الاولى في اشتغالي بالصحافه، اني اولا ما انجرفش في التيار الصحفي وما بقاش صحفي، واني اظل محتفظ بدماغي في الدوامة الهائلة دي، والمطبعة دي دوامة فظيعة ممكن تاكل حياة بني ادمين. والادب الادب في ذاته يعني ما كانش يميها، يعني ممكن يجيب ارادي يكفي واحد ويعيشه، يعني الا اذا كان اديب بقى في دماغه بدماغ طه حسين والعقاد والمزني وكل دول. فإذا المشوار كان طويل فعلا، وأنا كنت

وتابعنا خلال الفترة القادمة ستجد كل ما تتمنى. رسالة وصلتنا من دكتور أسامة بدر من دمنهور، يقول فيها: أسعدكم الله، أسعدوني بسماع أم كلثوم وأغنية القلب يعشق كل جميل. إن شاء الله سنحاول تلبية رغبات كل مستمعينا الأعزاء خلال الفترة القادمة، وما زلنا في انتظار المزيد من الرسائل على 44 06، في انتظار الأسئلة والمقترحات والطلبات. أما الآن ومن القاهرة نلتقي مع الغناء هشام عباس في كلمات أيمن بهجة قمر وألحان عمرو مصطفى. مين اللي جوه في قلبي حبيب قلبي مين؟ مين اللي لو كان جنبي أسلم سنين؟ مين اللي جوه في قلبي حبيب قلبي مين؟ مين اللي لو كان جنبي هسلم سنين؟ مين القمر فعليا وعالي وبعيد؟ مين اللي غالي عليا حبيبي الوحيد؟ مين القمر فعليا وعالي وبعيد؟ حبيبي الوحيد؟ مين اللي جوه قلبي حبيب قلبي مين؟ مين اللي لو كان جنبي أسلم سنين؟ يا حبيبي أدي عمري وحياتي، أنت المنى يا حبيبي وعليك كل حكاياتي. أنت اللنا يا حبيبي أدي عمري وحياتي، أنت المنى يا حبيبي وعليك كل حكاياتي. من أغلى منك عندي تستمتين، من عندي قبل العندي عشانك حعيش، من الحزن ده قربني وخفيني فيه. لو كنت بحلم سبني تصحيني ليه؟ انت اللي يا حبيبي أدي عمري وحياتي، انت المنى يا حبيبي وعليك كل حكاياتي. انت المنى يا حبيبي أدي عمري وحياتي، انت المنى يا حبيبي وعليك كل حكاياتي. انت المنى يا حبيبي مين اللي جوه في قلبي مين؟ غنى هشام عباس، الكلمات أيمن بهجة قمر والألحان لعمرو مصطفى. مستمعينا ما زالت الرسائل تأتينا على 44 06. هذه رسالة من هبة تقول فيها: أشكركم على سهركم وتعبكم معنا لإرضائنا وتتمنى لنا التوفيق. فنشكرك هبة، شكرا جزيلا. رسالة أيضا من رقم هاتف آخره 7590، يسأل صاحبها: ألا يوجد جزء ثاني من مشوار حياة الدكتور مصطفى محمود؟

يحضر أن ترمي الجمرة بحجر كبير ولا بعصا ولا بزجاجة أو حذاء أو غير ذلك مما يفعله بعض الناس انفعالا وإظهارا لكراهية الشيطان والاستياء منه، فإن ذلك مخالف للسنة، والذي وضحناه بأن تكون الحصاة في حجم البندقة الصغيرة. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06، وما تودون الاستماع إليه، وأيضا في انتظار أسئلتكم ومقترحاتكم على 44-06. أما الآن سنترككم في الدقائق القادمة مع هذه الأغنية الدينية الجميلة وآخر ما تغنت المطربة الكبيرة شادية، خذ بإيدي، الكلمات كتبتها علي الجهار والألحان لعبد المنعم البارودي. أمرك يا سيدي، يا حبيبي، وخذ بإيدي، قلت له أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي، يا نار رحلي طريق وعلي هو نعمة السماء. خذ بإيدي انشدت شادية الكلمات علي الجعار والألحان عبد المنعم البارودي هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان ما زلنا نتواصل معكم على خدمة الرسائل 4406 وقد وصلتنا رسالة من رقم هاتف آخر 695 يقول فيها أتمنى إذاعة درس يومي أو أسبوعي للشيخ الشعراوي. ورسالة أيضا وصلتنا من رقم هاتف آخر 353 يسأل صاحبها عن البرامج الضحكة وثلاثي أضواء المسرح. تحية لكل جنود الإذاعة. أفتقد كثيرا صوت الراحلة الزميلة سلوان محمود وأيضا برنامج فنون وخاصة البرامج الخاصة بالفن التشكيلي. مستمعينا كل من يطلب طلب سنحاول بإذن الله تلبية رغباتكم جميعا وسنعرضها على المسؤولين في البرنامج العام. رسالة أيضا وصلتنا على 4406 رسالة ثانية تعليقا على حلقة برنامج مشوار حياتي التي كانت مسجلة مع دكتور مصطفى محمود يسأل في إعادة الحلقة ومعرفة تاريخ تسجيلها بالضبط. هذه الحلقة سجلت مع الدكتور مصطفى محمود في أوائل الثمانينيات وسنحاول بإذن الله إعادة هذه الحلقة. وتابعونا مستمعينا الأعزاء في برامجنا القادمة. فهناك الإذاعي الكبيرة نادية صالح سجلت أيضا مع دكتور مصطفى محمود والإعلامي الكبير عمر بطيشة سجل أيضا مع دكتور مصطفى محمود وسنذيع هذه الحلقات خلال الأيام القادمة إن شاء الله. رسالة من رقم هاتف أخر 201 يقول صاحبها أو صاحبتها شكرا لتواصلكم الجميل. أنا اللي بشكركم شكرا جزيلا. بشكر كل من يتواصل معنا على 4406. رسالة من رقم هاتف أخر 338 أطيب الأمنيات لجميع مذيعي ومذيعات ومهندسي ومهندسات البرنامج العام. بنشكرك شكرا. وأود سماع أغنية خشوع لياسمين الخيام ده المهندس محمد سلطان. رسالة من اللورد يقول فيها أنا بحبكم قوي. ورسالة أيضا تحية لكل جنود الإذاعة دي هذه رسالة ذكرتها أيضا. رسالة من رقم هاتف أخر 142 دي من هذه الرسالة من المهندس كمال عبد العزيز مهندس مدني من كفر الشيخ. بشكرك على رسالتك الرقيقة ويسأل عن موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت. موقع الإذاعة هو www.هنالقاهرة.com. أهم الشعور هو الحب الصادق وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وكن جميلا ترى الوجود جميلا. دي رسالة من كرم الحبشي من سندوب، رسالة من المستمعة العزيزة والرقيقة هبة التي أرسلت لنا منذ لحظات، أرسلت رسالة ثانية تقول فيها: أنا مش بمدح الكلام اللي قلته، دي حقيقة، الإذاعة دايما معانا وبتسعدنا. أنا بشكرك يا هبة، شكرا جزيلا، وبشكر كل من يتواصل معنا، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله يا أرحم الراحمين يا الله. الله يا الله. أخي المسلم، لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلا فضلا عن غيره، فمن لعن أحدا إنما أضافه للكفر والفسوق. ولا يجوز أن يرمى مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وقال معاذ بن جبل رضوان الله عليه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهاك أن تشتم مسلما أو تعصي إماما عادلا، والتعرض للأموات أشد. ودخل مسروق على عائشة رضي الله عنها تقول: عائشة، ما فعل فلان لعنه الله؟ توفي. تقول عائشة: رحمه الله. كيف ذلك يا أم المؤمنين؟ لعنته ثم رحمته. تقول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إن إرادة ذلك كله لتهاون الناس باللعنة وإطلاق الألسن بها، والمؤمن ليس بلعان، فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين، فالاشتغال بذكر الله أولى، فإن لم يكن ففي السكوت سلامة. قال مكي بن إبراهيم: كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت، فقالوا: يا ابن عون، إنما نذكره لما ارتكب في حقك. يا إخواني، إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: لا إله إلا الله، ولعن الله فلانا. فلأن يخرج من صحيفتي لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج منها لعن الله فلانا. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أوصني. يقول عليه الصلاة والسلام: أوصيك ألا تكون لعانا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان. وقال بعضهم: لعن المؤمن يعدل قتله. اللهم إنك أعلم بما عملت، فاغفر لي ما علمت، واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت. اللهم علي تبعات قد حفظتهن، وتبعات قد نسيتهن، وكلهن بعينك التي لا تنام، وعلمك الذي لا ينسى. فعوض منها أهلها، واحطط عني وزرها، وخفف عني ثقلها، واعصمني من أن أقارف مثلها. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، ولا استمساك لي عن الخطايا إلا عن قوتك، فقومي بقوة كافية، وتولني بعصمة مانعة يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. هنا القاهرة مستمعين الأعزاء، وصلتنا مجموعة كبيرة من الرسائل على 4406. عذرا لن نستطيع إذاعتها الآن، لكننا سنذيعها على حضراتكم بعد أن نعود من الإذاعة الخارجية وبعد موجز الأنباء. فتابعوها وانتظروها معنا 15 دقائق. هنا القاهرة. Thank you.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واهنأ بمكة فالأرواح ترقبها بيت الكريم بها والأمن إيمان واهنأ بمكة فالأرواح ترقبها بيت الكريم بها والأمن إيمان ورثاء هنالك عند البيت الله أكبر فوق العرش سلطان وامنح لي يا رب في الدارين منزلة أحظى بها ونعيم منك رضوان وامنحني أحظى بها ونعيم منك رضوان يا ذا الجلال ويا ذا الساحة الكبرى من لي سواك وداه الخلد أفنى يا ذا الجلال يا ذا الجلال ويا ذا الساحة الكبرى من لي سوى جئنا رحابك في ذل وفي ندم أنت الغفور ومنك الحول والشال يا ناصرا وجموع الحج في فرح نالوا المنى وغزير الطهر ريان جئنا رحابك في ذل وفي ندم أنت الغفور ومنك الحول والشال يا نافرا وجموع الحج في فرح نالوا المنى وغدير الطهر ريان يا نافرا وجموع الحج في فرح نالوا المنى وغدير الطهر ريان ناديت بالقرآن ناديت بالقرآن يا رحمن قلبي فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المساء ناديت في القرآن ناديت في القرآن يا رحمن قلبي فاستجاب وأطاع أمرك مسلما فامنحه يا رب المثابة صلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله صلاة